أنت لا تستطيع أن تتمتع بدنياك إلا بالإخلاص، فالإخلاص هو خير الدنيا والآخرة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أعظم ما فيها. قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله. أعظم ما في الدنيا هو ذكر الله عز وجل، هو الذي يطوي لك المراحل ويقرب لك البعيد ويعينك على هجير الحياة، ذكر الله تبارك وتعالى. الطب النفسي كله يقف عند آية واحدة في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده خلاصة الطب النفسي الذي أصلوا له أصولا وكتبوا له كتبا وأقاموا أدلاء عليه مرضى يحتاجون إلى العلاج. أطباء النفس مرضى لأنهم يأمرون المريض بمعصية الله عز وجل، يأمر بسماع موسيقى تهدي أعصابه، إذا لم يكن له تجربة حب مع فتاة إذا أمر أنه إيه يتوغل ويقدم مرضى. طب النفس كله في هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محنة المريض نفسيا هي قلبه، هذه محنته، جسمه سليم يأكل ويشرب لكنه خائف، خائف من المجهول، والخوف من المجهول أكبر عقبة عند المرضى النفسانيين. لو الإنسان نظر في الكتاب ونظر في السنة تراه. قال إبراهيم الحربي رحمه الله، وإبراهيم الحربي أحد الأئمة الثقات الكبار من علماء الحديث، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. قال إبراهيم الحربي: كنا نذهب إلى أحمد بن حنبل ونحن صبيان فيعلمنا السنة. خلي بالك من الكلمة دي، إيه السنة اللي بيعلمها لهم؟ مش حدثنا فلان وأخبرنا فلان، لا. تقرأ في تراجم بعض العلماء يقول لك إيه، كان إماما في السنة. ترى هذا الوصف لبعض العلماء ولا تراه في علماء آخرين. الإمام أحمد بن حنبل يقول لك إمام في الحديث والسنة. طب إيه الفرق؟ السنة اللي هو العمل، إمام في العلم والعمل. أول ما ترى في التراجم واحد يقول لك إمام في السنة، اعلم أنه رأس في العمل. فكان بيقول: كنا نذهب إلى أحمد بن حنبل ونحن صبيان يعلمنا السنة، مش يعلمنا الأحاديث الأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سلوك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. يفضل طول عمره صاخب ومعترض ولا يجد لاعتراضه جوابا سائغا يشفي قلبه. فلان ده هو الأفضل مني في إيه؟ لماذا يكون غنيا وأنا لست بغني؟ أنا بجري في الدنيا جري الوحوش وقاعد رجلي على رجلي، معاه فلوس وأنا ما معيش، طب ليه؟ أسئلة واعتراضات ولكن لا يوجد جواب، لا يوجد جواب. تكون النتيجة يصاب بالصلب الشرايين، تجيله ذبحة، يحصل له جلطة في المخ بسبب كثر الاعتراض، ولا أحد يشفي غليله ولا يرد له جوابا. الله عز وجل تصرف في خلقه على مقتضى حكمته، كل شيء بحكمة، حكمة تجل عنك، تجل عنك، أنت لا تدريها. ليه كل شيء عايز تعرفه؟ هذا مستحيل، مستحيل لتمام الابتلاء والاختبار. لأن الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه وكشف له الغطاء والحجب وعرف أن النعمة دي هتدخله جهنم، يوم يسيبه ويرجع، وده من الابتلاء والاختبار، فأم حاجب عنه الرؤية. وتركه وأنزل عليه أمرا ونهيا: افعل كذا لا تفعل كذا، أعطيتك مالا تصد، أخرج الزكاة، ده الأمر. طب افرض ما طلعتش الزكاة، كشفنا اللوح هيروح في داهية، يوم يطلع الزكاة ليس ليه، ليس لأن الله فرضها، لا عشان ينجو هو، لا لك لا ما ينفعش كده. يبقى إيه؟ يبقى غطينا ليه النهايات، وادالك أمر وادالك مال، خلاص إذا تصرفت على مقتضى الإيمان يبقى هتدخل الجنة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعطي المال للناس. بعض الناس يظن في الله ظن الجاهلية إنه بيديله المال لأنه بيحبه، يقول لك ولا كان بيكرهني ما كانش اداني المال ونعمني، لكن ده بيعطيني المال عشان بيحبني. وهذا من جنس ظن المشركين. قال الله عز وجل: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا.